بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة براءة. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث إن تخلف عن قصة تبوك، والله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت وإن ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحه، ونحن في تفسيره في التفسير. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما انتهت قصة كعب بن مالك جاب الله الآية هذه، يعني اللي كذبوا لكن الثلاثة صدقوا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني تحريضا للمؤمنين على الصدق. لا تتكلم إلا بصدق الإنسان، سواء يضرك أو ينفعك. الصدق لا يضرك إنما ينفعك، فلا تتكلم إلا بالصدق. ولهذا يقول كعب: ما تعمدت كذبا منذ قلت للرسول الصدق. جلس عنده وأمر بعدم كلامهم ونهاهم وهجرهم 50 ليلة، لكن زادهم رفعة، زادهم رفعة، الصدق رأي الإنسان رفعة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير، كل البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيلان بن شهاب. نعم، عقيلان بن شهاب، عقيل عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بن كعب بن مالك يقول. نعم، يقول عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد أبي، سمعت كعب بن مالك. يقول عبد الله بن كعب بن مالك وعبد الرحمن بن كعب بن مالك كل الاثنين قادوا، كلهم قائدين قادوا. يقول إنه كعب بن مالك يقول: نعم، يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، والله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. يتحدث حينما تخلف عن غزوة تبوك يقول: والله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث مثلي. بعد هذه القصة، بعدما قال للرسول وصدق مع الرسول وجاء التأنيب للمنافقين الذين كذبوا، يقول: الحمد لله وفقنا الله للصدق. نعم. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. ما تعمدت منذ أن تكلمت مع الرسول بالصدق، ما تعمدت كذبا إلى يوم هذا، يعني إلى يوم إلى آخر حياتي. نعم. فهم قولي تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرافة قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل يمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إنما رأتاني، فقال: إن القتل قد استهر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوا، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: والله خير. فلم أزل راجع حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت لقد تتبعت القرآن أجمعه من الرقاء والأكتاف والعسف وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجد مع أحد غيره. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت السبل التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، تابع عثمان بن عمر والليث عن يونس بن شهاب. قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب. وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال موسى عن إبراهيم: حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة، وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وما وقال مع خزيمة هو أبي خزيمة. يقول البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة: من أنفسكم. أنفسكم يعني أشرفكم، ومن أنفسكم يعني من قبيلتكم. هذا موجه الخطاب لقريش وللعرب. من أنفسكم يعني من قبيلتكم ومنكم، من جنسكم ومن قبيلتكم. ومن أنفسكم يعني من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يشق عليه أن تعنتون، أو يأتي الأمر لعنتكم ويشق عليكم، يشق عليه هذا، يعز عليه ويجرحه ويحزنه أن تعنتوا، أو يأتي شيء عنتكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وشقتكم وما يحزنكم وما يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. إي والله رؤوف، وإي والله رحيم عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من الرأفة الرؤوف من الرأفة يعني الرقة. الرأفة هي الرقة القلب والرحمة في الآدميين. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابن السباق قال أن زيد بن ثابت الأنصاري وكان من يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر مقتلى لليمان. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة ذلك اليوم، أرسل إلي وعنده عمر بن الخطاب، فقال يا زيد إن عمر أتاني أن أجمع القرآن، ما دام لأن القتل استحر يعني كثر، القتل كثر بالقرة في اليمامة، لأن اليمامة ناس أهل نبل والريح صاروا يقط، وذهب من القرة سالم مولى أبي حذيفة، ومن القرة ثابت بن قيس بن ثابت خطيب الرسول، ومن القرة ذهب قتلهم أهل اليمامة، قالوا قاتلون اليمامة قتل في النبل وغيره. الشاهد أنه تحرى القتل يعني كثر القتل في القرى من المسلمين، فأخشى أن يذهب القرى ليقتل يذهب قرآنه معه، ولا ندري آيات معه، ما يمكن يأتي يوم ما ندري أي آية اللي مات بها، اللي مات في صدر فلان بن فلان ما ندري. فاجمع لنا يا زيد بن ثابت، وأنزحنا متفقين أنا عمر على أنك رجل نشيط وثقة ومؤمن وتعرف كل شيء، وكتبت الوحي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فلزلت وراجعهم الاثنين حتى شرح الله صدري بذلك. يقول: فوالله لو كلفني جبل أنقله من مكان إلى مكان وأهون علي من جمع القرآن. يقول: لكن الله شرح صدري وصلت أجمعه حتى كمل، وبقي آيتين مع خزيمة بن ثابت الأنصاري اللي يلقب بصاحب الشهادتين. خزيمة بن ثابت الأنصاري يلقبه الرسول عليه الصلاة والسلام بصاحب الشهادتين، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي ب400 ريال، وذهب ليحضر الفلوس. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته ليحضر الدرهم ب400 درهم. فلما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الأعرابي، جاءه الناس ما يدري من الرسول سامها، سوموا على 450 إلى 500، فباع صاحب 500 رست على واحد ب500 درهم، فباعه إياه أخذه الأعراب، وهو واقف الأعرابي عند الأعرابي وعند الصحابة اللي اشتراه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صرة فيها 400 درهم، فقال أنا اشتريتها 400 درهم، قال لا ما اشتريتها ولا بعتك ولا عرفك، ما بعتك ولا عرفك، هذا يقول العربي. فقال ودي معه الفرس موجود حاضر. قال خزيمة بن ثابت الأنصار رضي الله عنه من؟ قال الرسول من يشهد من يشهد من يشهد لي من يشهد لي؟ قال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله. قال أنت حاضر؟ قال لا. قال كيف تشهد؟ قال صدق خبر السماء ولا صدق خبر العرابي هذا، صدق خبر السماء ينزل من السماء وتعطينا الخبر وصدقك، ما صدق خبر العرابي هذا. فسماه الرسول صاحب الشهادتين إلى حتى مات صاحب الشهادتين رضي الله عنه. يقول إنه وجد معه ما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فجمعت، قال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاء والأكتاف والعصب. يقول زيد تتبعت القرآن أجمعه من الرقاع الجلود ومن الخرق ومن العظام ومن الكتفات ومن القنطاس ومن أي شيء كان، كنت أجمعه جمعته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على نحو ما أراد هو عمر، ودفعته لأبي بكر الصديق ولم يزل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى مات، ولم يزل عند عمر حتى مات، وبقي عند حفصة رضي الله عنها حتى عثمان بن عفان. لما جاء عثمان رضي الله عنه وجمع الأرغال وأمر اللجنة أن تجمع القرآن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو زيد أبو السكن زيد بن عمرو والرابع أيضا حافظ من الحفاظ معاذ بن جبل، كلفهم عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن الأربعة هذولا، أخذوا المصاحف من عثمان من حفصة، أخذوا المصاحف من حفصة اللي جمعها زيد، ثم جمعوه جمع آخر، هذا جمعوهم جمع آخر ورتبوه ترتيب آخر غير ترتيب زيد، مع أن زيد معهم اللجنة معها زيد، رتبوه ترتيب آخر على نحو ما أراد عثمان رضي الله عنه. ولما انتهوا منه جميعا وقرأوه ورتبوه ورضي المسلمون عنه المهاجر الأنصار، فرقه عثمان رضي الله عنه على الأمصار بكاملها، وعزم على كل قرية وكل مدينة أو كل رجل عنده المصحف وكل أنثى عندها المصحف الأول أن يحرقه، عزم عليهم عزيمة، وعزيمة الإمام لا بد من تنفيذها، عزيمة الإمام تنفذها ولا ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب. عزم على العالم كله أن يحرق المصاحف الأولى ويبقى مصحفه المصحف العثماني، بقي المصحف إلى اليوم يسمى المصحف العثماني، يتداوله الناس إلى اليوم، وهو اسمه المصحف العثماني اللي وزع عثمان رضي الله على الأقاليم. نعم. قال السندات مع أبي خزيمة أو أبي خزيمة يعني اختلفوا؟ لا مع خزيمة لا شك، ما في اختلاف مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب الشهادتين، معروف هذا مثل الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. قال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون. قال اتخذ الله ولدا سبحانه والغني. قال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد خير يقال تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم المعنى بكم دعواهم دعاؤهم أحيط بهم دنوا من الهلكة أخاطت به خطيئته فاتبعهم وأتباعهم واحد عدوا من العدوان. وقال مجاهد يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولدي ومالي إذا غضب اللهم لا تبارك فيه ولعنه لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولا ماته للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة الكبرياء والملك. وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشز المكان المرتفع. قال رحمه الله دثني محمد بن بشار قال دثنا قلنا قال دثنا شعبة النبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله تصوم عاشوراء، قالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى باب تفسير سورة يونس. باب تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام. يقول قال ابن عباس فاختلط به نبات الأرض. يقول ابن عباس فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. نبت بالماء من كل لون. نبت بالماء من كل لون من كل جنس. نعم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه سبحانه. نعم. وقال زيد بن أسلم أن له قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم رضي الله عنه التفسير. بالتفسير أن لهم قدم صدق يعني محمد تقدمهم عليه الصلاة والسلام أمة محمد. نعم. وقال مجاهد خير يقال تلك آيات. وقال مجاهد خير يعني تلك الآيات خير لكم. نعم. يعني هذه أعلام القرآن. نعم. يعني هذه أعلام القرآن. يعني هذا أعلام القرآن. آيات القرآن هي أعلام القرآن. نعم. ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم المعنى بكم. يعني ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة يعني كنتم بها يعني منكم. نعم. دعواهم دعاؤهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم يعني دعاؤهم. نعم. أحيط بهم دنوا من الهلاك. أحيط بهم دنوا من الهلاك. نعم. أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد. أحاطت به خطيئته فاتبعهم أو أتبعهم واحد. اتبعه أو أتبعه يعني اتبعه واتبع واحد. عدوا من العدوان. عدوا من العدوان. نعم. وقال مجاهد يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير. قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه والعمل. قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم. يعني استعجل الإنسان يغضب على ولده يقول اللهم لا تبارك فيه لا تبارك فيه اللهم اعذبه اللهم اتركه اللهم امرضه اللهم ابعده إلى آخره. دعاء شر يدعو على ولده دعاه بالشر الذي يدعي بالخير يدعوه بالشر إلى غضبه. نعم. لقضي إليهم أجلهم لأهلكه. لقضي إليهم أجلهم يعني أهلكهم أهلكهم الله. نعم. من دعي عليه ولا أمانه من دعي عليه ولا أمته. نعم. للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة لكن الزيادة ما هي؟ هي رؤية الله يوم القيامة تعالى وتقدم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة لكن الزيادة ما هي؟ يقول رؤية الله في الآخرة تعالى وتقدم في الجنة يراه المؤمنون كل جمعة. نعم. الكبرياء والملك. الكبرياء صاحب الكبرياء والعظمة الملك ملك رب العالمين. نعم. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه غرقوا قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الملك الذي يتوفاه قال الآن فقد عصيت في هالمدة عاصي وتدعي الربوبية الآن تسلم ما ينفع الحين جاءك الموت الآن تسلم تتبصر ما ينفعك حينئذ. عد ربنا يقول نجيناه أخرجناه إلى ذي نجاه الله إلى مكان آخر ليراه بني إسرائيل. شوفوا ربكم الذي يقول أنا ربكم الأعلى. انظروا جدكم هامد انظروا بني إسرائيل انظروا ربكم اللي تعبدونه يقول أنا ربكم شوفوا جدكم هامد أنا أعوذ بالله. نعم. اليوم ننجيك ببدنك نلقيك على نجوة نلقيك على نجوة على شرف الناجز على تربة مرتفعة ننجيك ببدنك ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن جبير قال عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لماذا؟ قالوا لأن الله نجى موسى وهذا اليوم نجى به موسى وقومه من فرعون وأهلك فرعون. قال نحن أحق بموسى منكم فأصامه وأمر الناس بصيامه. كان يصوم عليه الصلاة والسلام العاشر والحادي عشر ثم قال عند موته لئن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع والعاشر فصار التاسع والعاشر آكد من العاشر والحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة هود. قال ابن عباد عصيب شديد لا جرم بلا وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل يأس فعول من يأس وقال مجاهد تبت استحزن يكنون صدورا شك وامتراء بالحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا وقال أبو ميسر الأواه الرحيم بالحبشة وقال ابن عباس بادي الرأي ما دار لنا وقال مجاهد الجودي جبل من الجزيرة وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به وقال ابن عباس نقلي يمسكي عصيب شديد لا جرم بلا وفارت النور نبع الماء وقال إكرم وجه الأرض ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل يوس فعول من يأس وقال مجاهد تبت استحزن يثنون صدورهم شكوا وامتراهم بالحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير هود. تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام ثم أخذ يأخذ القطعة اللي يريد من الآية من السورة. قال قال أبو ميسر الأواه الرحيم قال أبو ميسر الأواه والرقيق الرحيم نعم. وقال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه بادي الرأي يقول قوم نوح ما أنت وأصحابك إذا بدا الرأي وأهم الرأي إلا ما تعرفون شيء ولا تفهمون شيء. بادي الرأي يعني حصل هم أمر هم ما تأتون برأي ولا تعرفون الرأي نعم. وقال مجاهد الجودي جبل من الجزيرة وقال مجاهد الجودي جزر ما هو بالجزيرة الجودي بالموصل عند سنجار. سنجار جبل أسود كبير رست عليه السفينة رست عنده السفينة وعنده قرية قرية يونس عليه الصلاة والسلام تسمى قرية يونس بن متى هناك قريته. وأما قرية الثمانين فهي اللي رست عليها رست عليها الجودي الجبل الجودي لكن الجودي عند سنجار في لحد سنجار في الموصل في آخر العراق هناك نعم نعم. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به وقال الحسن البصري إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به يعني علينا شعيب إنك لأنت يعني تأمرنا ألا ننفق أموالنا ولا نتبذع أمالنا إنك لأنت الحليم الرشيد نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به يعني أنت العاقل وأنت المبصر ونحن من عرف شيء تأمرنا ألا ننفق أموالنا ولا نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. وقال ابن عباس أقلعي أمسكي وقال ابن عباس أقلعي أمسكي أقلعي سفينة أقلعي السماء أقلعي السماء أسد لما أمر الله تعالى وتقدس السماء أن تمطر والأرض أن تنفجر واختلط الماء بعضه ببعض على قوم نوح قال الله تعالى وتقدس السماء أقلعي والأرض يا سماء أقلعي ويا جواي ويا أرض يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال أقلعي أمسكي عصيب أقلعي أمسكي يعني أقلع عن الماء لا تصبي الماء أمسكي أمر الله السماء أن تقلع نعم. هذا يوم عصيب شديد يعني هذا يوم عصيب يعني شديد نعم. لا جرم بلى لا جرم يعني بلى نعم يوم شديد نعم. وفار التنور نبع الماء وفار التنور يعني نبع الماء من الأرض وقال إكرمة وفار التنور فهي العلامة إذا رأيت التنور حقك اللي تخبز والعيش فار طلع ماء اركب السفينة واهرب فإن الماء سيفوت نعم. وقال إكرمة وجه الأرض وقيل إكرمة وجه الأرض إذا فار وجه الأرض التنور هو وجه الأرض وقيل التنور هو اللي يخبز عليه جائز هذا وهذا نعم. على انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه على حين يستخفوا، على انهم يثنون صدورهم يعني قلوبهم يثنون صدورهم ليستخفوا على حين يستخفون ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يستخفوا ثيابهم ولا يستنقوا قلوبهم، يثنون قلوبهم ولا صدورهم، ربنا يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه عليم بذات الصدور. وقال غيره وحاق نزل، وقال غيره حاق نزل يحيق ينزل، يعني قرب نزل او قرب من نزول الهلاك. نعم. يأوس فعول، يأوس من الفعول يعني يئس وحزن. نعم. ميئس. وقال مجاهد تبتئس تحزن، تبتئس يقول مجاهد تبتئس تحزن، معنى تبتئس تحزن. نعم. يثنون صدورهم شك وامتراهم في الحق، يثنون صدورهم شك وامتراء يعني قلوبهم، يثنون القلوب شك وامتران على القرآن كتاب نوح. نعم. ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا، لا إيش يستخفون، يستخفوا منه ما استطاعوا لكن ما يقدرون، من يختفي، من يختفي على الله تعالى وتعالى. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصبا قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج ولني محمد بن عباد بن جعفر انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرا الا انهم يثنوني صدورهم، قال سالت عنها فقال اناس كانوا يستحيون ان يتخلوا فيفضوا الى السماء وان يجامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء فنزل ذلك فيهم. رسول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج، حجاج قال من ابن جريج، عن ابن جريج قال عن محمد بن عباس، عن محمد بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال انه سمع ابن عباس يقرا قال انهم يثنوني صدورهم، قال سمع ابن عباس انه يقرا الا انهم يثنون يثنوني صدورهم يستخفوا منه على حين يستخفون ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلمون، انه عليم بذات الصدور. يقول انهم يجامعون نساءهم ويختفون ليختفوا عن الله الى ارادوا ان يجامعوا النساء. نعم. فنزل ذلك فيهم، نزلت الايه فيهم. نعم. قال رحمه الله حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن جريج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر لمن عباس وراء لا إنهم تثنوني صدورهم، قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم، ولكان الرجل جاء امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم، إبراهيم قال حدثنا هشام، هشام قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج محمد بن عباد، محمد بن عباس عن محمد بن عبادة، عن محمد بن عبادة قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال قرأ إنهم تثنون صدورهم، لكن صححها ابن عباس وقال يثنون صدورهم. في آخر الله. كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى، وكان الرجل يجامع امرأته فيستحي ويتخلى، لكن ربك مطلع تستخفي ولا ما تستخفي، فتصير بصندوق انت امرأتك تقطع على نفسك، رحم الله مطلع عليك تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم، قال غير عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم ثيابهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه انقطع من الليل بسواد، قال مجاهد نيبة أرجع. يقول البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفون، قال ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم، قراءة لنقراها نحن، حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن النجود عن علي عن زر بن حبيش عن علي ومعاذ وغيره من الصحابة ستة، سند الإمام أحمد رحمه الله في القراءة هي اللي يقرونها اليوم الشرق الأوسط كله، وشاهد ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنون مو تثنون ولا تثنون، ألا إنهم يثنون صدورهم بالتخفيف، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يعني إذا أراد أن يجمع امرأته غطى رأسه بس يغطي للرأس والباقي كله عريان. نعم. في أبيهم ساء ظنه بقومه وأضافه. نعم. في أبيهم ساء ظنه بقومه. في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. نعم. وضاق بهم بأضيافه. ضاق بأضيافه اللي مع الملائكة. ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب لأن قوم جو يظنون أنهم ضيوف ما ظنوا أنهم ملائكة لكن الملائكة طمسوا عيونهم وصاروا ما يشوفون ولهذا قالوا سحرنا سحرنا شعيب سحرنا. بقطع من الليل بسواد. بقطع من الليل يعني نصف الليل ظلام أسود. نعم. وقال مجاهد أنيب أرجع أرجع. وقال مجاهد أنيب يعني ارجع. نعم. أرجع إليه. أرجع إليه. نعم. فهو قولي يعني أعطاك رفدا والعون والمعون والعون هو المعين أو العون. نعم. تركنوا تميلوا. تركنوا إلى الذين ظلموا فتمل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار يعني تميلوا لا تركنوا لا تميلوا إلى الذين ظلموا من الكفار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يعني لا تميلوا إلى الكفار تركنوا إليهم مع أنك مؤمن فكيف تركن إليهم الله حرم عليك أن تصاحب الكفار وتركن إليهم وتسكن عندهم حرم الله عليك هذا. فلولا كان فهلا كان. فلولا كان كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس. ما في قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس. لما آمنوا فشفنا عنهم يونس ومتعناهم إلى حين. أترفوا أهلكوا. أترفوا أهلكوا. أترفوا. أترفوا. من الترف من التلف. أترفوا أهلكوا. قال ابن عباس زفير وشهيق شديد وصوت بعيد. قال ابن عباس زفير وشهيق يعني شديد الصياح شهيق الصياح نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا صدقة بن فضل. قول البخاري حدثنا صدقة بن فضل. قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية. قال حدثنا بريد بن أبي بردة. بريد بن أبي بردة. عن أبي بردة. عن ابن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله لا يملي للظالم إن الله لا يملي للظالم يمهله يمهله يمهله يمهله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلكه حتى إذا أخذه لم يهلكه انتقام ربك عظيم إذا انتقم انتقامه عظيم لا حول ولا قوة. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا حول ولا قوة. نعم. ومن قوله تعالى وقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وزلفا ساعات بعد ساعات ومن سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة أما زلفا مصدر من الغرباء ازدلفوا اجتمعوا أزلفنا جمعنا. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا أبي بن زري قال دثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أساء من امرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه وقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل علي هذه قال لمن عمل بها من أمتي. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى هذا جود من ربنا تعالى وكرم كرم وجود وعطف على عباده الضعفاء المساكين. الحسنات تذهب السيئات تعني الحسنة تذهب لك السيئات كلها. يقول البخاري رحمه الله وزلفا ساعات بعد ساعات زلفا يعني ساعات معدودة. الزلف هو ساعة لتأتي بعد ساعة ساعة تأتي بعد ساعة ولهذا المزدلفة فإن عرفه ومنى مزدلف مسكن مستند منه تسكن به ثم ترجع إلى منى. يقول البخاري حدثنا ازدلفوا اجتمعوا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا ابو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود أبي ولا ابن؟ ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن رجلا أتاه من امرأة قبلة فأتاه. أتاه رجل، رجلا أتاه قال إنه تقبل المرأة بقبلة. اللي في غير البخاري في صحيح مسلم أنه ما ترك منها شيء إلا عمله، إلا الوطي، الوطي ما وطاها، إلا كل شيء عمله، قبلة وتلميذ وتمريض وكذا وكذا، كل شيء تركه ما تركت منها. يقول الراجل: يا رسول الله ما تركت منها شيء يغبه الرجل إلا فعلت، إلا الجماع ما جمعتها. قال: صليت معنا؟ أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: أنزل الله تعالى تقدس إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: علي هذه؟ قال الرجل: لي هذه يا رسول الله. قال: لا، للمؤمنين بمن عمل بها إلى يوم القيامة. والله اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأنفقنا الصالحين.